السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في اللقاء الثاني، الشريط رقم 2، وإن شاء الله هنبدأ معكم من سورة الفاتحة. الفاتحة دي مهمة جدا، لازم تعرف إزاي تقراها بإجابة كاملة لأنك بتصلي بيها. هنبدأ ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خد بالك الخطأ، الناس تيجي تقول ايه اعوذ، شوف اقول له ما انت خدت في الشريط الاولاني الحروف، الهمزه دائما مرققه، فما تقولش قول اعوذ، ورقق العين، العين مضمومه. اعوذ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذال لازم تطلع لسانك فيها، اعوذ، خلاص. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان، اوعى تقول لي من الشا، من الشيطان، الشا لا، من الشيء. الشين دائما في القرآن وانت خدتها مرققة دائما، من الشيطان. الطاء هي مفخمة، والطاء من أعلى الحروف المفخمة لأن بعدها ألف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم كل جيم في القرآن لابد انها تعطش، ما تقولش الرجيم، الرجيم، خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. كل راء في القرآن مفتوحة فخمها، ما تقولش بسم الله الرحمن الراء، لا يا راجل، بسم الله الراء. ها الميم، كل ميم في القرآن مرققة، ما تقولش بقى الرحمن ما، لا، بسم الله الرحمن، شوف الرحمن الميم، فكل ميم مرققة في القرآن، ما تقولش بقى الرحمن ما، لا. الرحيم، احنا اتفقنا ان الراء مفخمة دائما، فزي ما قلت الراء الرحمن الرحيم. في الألف بتاعت أو اللام بتاعت الرحمن دي والرحيم دي بتضغم، وبعدين هناخدها فيما بعد، فما تقولش الرحمن، هي مكتوبة بالألف لكن دي بتضغم، هنعرف ايه هو الإضغام فيما بعد إن شاء الله، بس انت تابعنا، خلاص. الحمد لله رب العالمين، الحمد كل الكلمة مرققة ما فيهاش مشكلة، لله إلا مكسور. الحمد لله رب العالمين، الراء طبعا انت خدتها مفخمة، راء ما تقولش رب، رب العالمين، لا، راء رب العالمين. العالمين كلها برضو مرققة، العالمين إذا وقفت عليها ممكن تقف عليها حركتين وأربعة وستة، هناخد النبيد دي، ومؤقتا ممكن تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم طبعا انت خدتها. مالك يوم الدين، هتلاقي ألف صغيرة فوق الميم علشان بيقولك مد هذا الحرف حركتين، وايه هي الحركة؟ يعني ايه الحركة؟ نفسك يستمر مع الحرف الى تنتهي الحركة، فلما اقول لك حركتين ممكن تعد على صابعك واحد اتنين، مش هتعد بقى باللسان، لا بالاشارة كده، تعد على صابعك واحد، مالك، شوف مالكي. والكاف كتير قوي يغلطوا فيها ويسكنها، يقول لك مالك يوم الدين، لا يا سيدي، تسكنها اذا وقفت تقول مالك، انما اذا وصلت اكسر الكاف، مالكي، ها، مالكي يوم الدين. في ناس بقى تقول لك يوم، واخد بالك، مالكي يوم، يا يا، لا، كل ياء في القرآن ياء، خلاص، مالكي يوم الدين. وبرضو الميم عندي مكسورة، الدين كلها حروف مرققة، ما فيهاش اي مشكلة في النطق. خلاص اياك الكاب دي مشددة اتك عليها لانك بتخاطب الرحمن. اياك شوف اياك نعبد والنون هنا برضو مرققة. اياك نعبد برضو الدال مضمومة عند الوصل توصل اياك نعبد واياك نستعين. وانت برضو خدت الايه اياك دي اهي واياك خلاص واياك نستعين. كل ما استعين دي حروف مرققة ما فيهاش برضو اي مشكلة في النطق. خلاص اهدنا اهدنا كلها حروف مرققة. شوف في ناس تيجي تقول لك السرات السي. طب بص في المصحف كده هي صاد ولا سين؟ صاد. اما بتقول لي السي ليه بقى؟ اذا هتقول ايه الصي على وزن ايه عين الصيرة. شوف الصي مش تقول لي بقى السي لا الصي. واتفقنا ان الراء ايه مفخمة. اهدنا الصراط اهدنا الصراط. الطاء برضو مفخمة اوعى تقول الصراط لا الصراط. خد بالك بقى من الكلمة اللي جاية اللي فيه اعداد وفيرة جدا وكتيرة جدا تغلط فيها وتقول لك المستقيم. شوف المستقيم غلط. لو هتلاحظ هتلاقي سين الاول المستاء على وزن ايه المستشفى. شوف المستي. شوف شوف مرققة الميم والسين ازاي. ارجوك خد بالك منها لان كتير جدا بيغلط فيها. قول المستاء. والتاء التاء احنا قلنا في الشريط الاول ان كل تاء مرققة في القرآن فما تقولش المسطاء. طب بصلها هي تاء والنطاء اما بتقول المسطاء المستقيم ليه؟ اذا هقول المستقيم. والقاف مكسورة القاف في اخر درجات التفخيم يعني زي ما يكون عندي راجل طويل وعريض قوي وراجل رفيع. انما ما نقولش ده حرف مرقق ابدا. القاف من الحروف المفخمة المستقيم. خلاص واوعى بقى تقرا وتقول لي تيجي تقرا مثلا تقول المستقيم لا لا احنا بنتعلم بالبطء علشان تعرف ازاي تنطق الكلمة. اهدنا الصراط المستقيم. شوف المستقيم خلاص. صراط برضو انت خدتها خلاص اهي برضو تفخم. صراط صراط الذين. شوف في غلط كانت تقول صراط الله صراط الذين صراط الله. شوف اللام كل لام في القرآن مرققة ما عدا إذا جت في لفظ الجلالة المفتوح أو المضموم الله. إنما عدا ذلك مرققة. صراط الله. شوف صراط الذين وطلع لسانك في الذال. أنعمت. في ناس كتير قوي تغلط وتغير معنى الكلمة. انما انا عايزك تكون دقيق في اخراج هذه الكلمة انعمت. وفي ناس ما بتاخدش بالها من التشكيل وتقول انعمت تلخبط المعنى خالص. انما التاء حاضر انها تبقى مفتوحة. صراط الذين انعمت. خلاص واذا وقفت بسكن الحرف بقول انعمت. خلاص انعمت عليهم. عليهم كلها مرققة. وخد بالك من العين برضو انها دائما مرققة في القرآن كله. غير هنا بقى المشكلة اللي الناس بتقع فيها في الغين. الغين يجي يقول لك ايه غير. شوف يقول لك غير المغضوب. لا يا سيدي كل غين في القرآن غار. تذكر حي غمرة، انت ساكن في غمرة ولا غامرة؟ لا غار. ها؟ كل غين في القرآن غار مش غا خلاص، عارف لو مكسورة تبقى غين، انما هي ما جتلناش دلوقتي، انما بكلمك على الحرف اللي معانا دلوقتي، هنقول اه ها مفخم كده. غير ايه بقى؟ بص الخطأ اللي احنا او الاغلبية بيقع فيه، غير المغضوب الما، غير الما احنا قلنا اللام مرققة ال صح اه، فما قلش غير ال غير ال غير ال، وما قلش الماء، ما قلش غير الماء الماء غير الماء. شوف الماء زي ما تقول الماء، هتقول ايه بقى؟ الماء يا راجل يا راجل بقى الحرف المرقق، ها هنقول غير الماء المغضوب خلاص، والغين اهي مفخمة لكن هي اقل درجة من المفتوح، الغين اللي عليها السكون بتبقى اقل درجة في التفخيم، هناخد الحاجات دي فيما بعد ان شاء الله. غير المغضوب عليهم، وعليهم احنا خدناها. بص بقى يا سيدي الخطأ اللي احنا بنقع فيه، نقول غير المغضوب عليهم ولا الضاء ولا الضاء. اقول له يا سيدي الواو، الواو دائما مرققة. طب واللام؟ ما احنا قلنا عليها، احنا قلنا اللام دائما مرققة. هتقول لي ولا، طب شوف النشاز اللي فيها ازاي، لما اجي اقول لك ولا اندع على واحد اقول له ولا، تقول له ايه ولا ولا ولا ولا، اهي دي برضو خد بالك وقول الاول ولا ولا. الضاء، الضاء هي المفخمة، ولا الضالين زي ما احنا قلنا لك مالك يوم الدين بتمد حركتين بتاعت مالك، الضالين دي بتمد ست حركات، وانت خلاص عرفت الحركة، اذا نفسي هيفضل مستمر مع الحرف، واعد على ايدي ست حركات، اقول واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، وانا عمال اقول ايه ولا الضالين، وده حكم من احكام التجويد هناخده فيما بعد ان شاء الله. خلاص هنبدأ بقى من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انت خدتها خلاص، ألف لام. انت لاحظت ان انا مديت برضو اللام ست حركات والميم ست حركات، دي اسمها الحروف المقطعة في القرآن، الحروف المقطعة. يعني ايه الحروف المقطعة؟ يعني كل حرف اقراه لوحده، ما اقولش ألف ألم، زي مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم دي ما قلش ألم بقى، لها قراءة خاصة، علشان كده سميت ايه الحروف المقطعة، أقرأ كل حرف لوحده مستقل. في 29 سورة بدأت بالحروف المقطعة دي، من ضمنها البقرة دي، واخد بالك 29 سورة، في سور بدأت بحرف، في سور بدأت بحرفين، في سور بدأت بثلاثة ثلاث حروف، في سور بدأت بأربعة، في بخمسة، مثلا زي نون بحرف، ياسين اتنين مثلا اللي معانا دي تلاتة، واخد بالك؟ فيه باربعة، فيه خمسة. الحروف دي جمعوها ووضعوا لها كلمات علشان ما ننساهاش. ايه هي؟ قالوا نص حكيم قاطع له سر، او نص حكيم له سر قاطع، او برضو صله سحير من قطع. لما تمسك الكلمات دي هتلاقي الكلمات دي مكونة من 14 حرف. هذه الحروف اللي ربنا اختارها علشان يبدأ بيها السور والحروف المقطعة. اذا مش كل الحروف الابجدية في هذه الحروف. ايه هي الحروف اللي احنا قلنا عليها؟ نص حكيم له سر قاطع. حرف واحد من الحروف دي لا يمد، اللي هو الالف. التلتاشر حرف بيمد، تمن حروف بيمد ست حركات، يبقى تمانية. والحرف الذي لا يمد اللي هو الالف يبقى تسعة، وهو مجموعهم كام؟ 14. يبقى معانا خمس حروف. الخمس حروف دول لا يمدوا الا مد طبيعي بمقدار حركتين. خلاص. طيب ايه هما الثمان حروف؟ برضو جمعوهم العلماء في كلمة كم عسل نقص. اعمل جدول ضرب عندك وحط الحروف دي او الكلمات دي في هذا الجدول. شوف كم عسل نقص او عسلكم نقص. مالها الحروف دي؟ هذه الحروف تمد في القرآن ست حركات. اذا جت لي كاف امدها ستة، ميم امدها ستة، عين. العين بقى لها ثلاث احكام، ممكن امدها حركتين وممكن اربعة وممكن ستة، لكن في الطبعة اللي معانا طبعات القرآن ديت واحنا بنتعلم فاحنا بنمد ست حركات العين ايضا. خلاص. النون كذلك ست حركات، القاف ست حركات. اذا قابلتني حرف القاف اقول ايه؟ قاف. ما اقولش قاف، ما اقولش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن. لا لا لا لا، احنا بنتعلم بقى ازاي نناجي ربنا. خلاص. فالقاف برضو تمد ست حركات، والصاد تمد ست حركات. فاضل عندنا خمسة. ايه هم الخمسة اللي بيمدوا مد طبيعي حركتين؟ حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. يعني مثلا لما اجي اقرا سورة ياسين وبتبارك بيها ما اقولش بقى ياسين والقرآن الحكيم. لا يا سيدي، لا لا لا، انت بتتعلم بقى التجويد زي ما كان بيقراه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول ايه؟ ياسين. الله. طب انت مش لاحظت ان انا مديت الياء حركتين فقط والسين ستة؟ طب ليه؟ ما احنا قلت لك حط جدول ضرب في المدود اللي هي ستة، اللي امدهم ستة، اللي هي كم عسل نقص ده ستة، وحي طهر اتنين. فلما اقول حي الياء اهي بتاعت ياسين، طب والسين في جدول ضرب كم عسل؟ اي عسى. يبقى السين امدها حركتين، يبقى اقول ايه؟ ياسين. طب خلينا بقى في اللي معانا دي، اللي معانا احنا قلنا الالف، الالف تمد او لا تمد؟ لا تمد، خلاص. طب واللام؟ اللام هلاقيها في الجدول بتاع كم عسل، يبقى مدها قد ايه؟ برافو عليك، في مدها 6 حركات. طب والميم؟ برضو الميم حمدها برضو 6 حركات لانها في نفس الجدول. كم؟ واخد بالك؟ يبقى امد اللام 6 حركات والميم 6 حركات. طب اقراها معك. الف لام ميم. انت لاحظت ان انا مديت اللام 6 والميم 6، بس انا جيت بينهم وعملت غنة. طب ليه؟ علشان اللام لما اجي اقول لك اكتب لام، في نهاية اللام ايه؟ اشتهاء جلال، ها؟ في نهاية مين؟ لام. شوف، واخد بالك؟ طب ومعايا مين؟ اصلية ايه؟ يبقى لام وببدأ بمين، فبتضغم المين دي في المين دي، يبقى اذا لازم اغنها. شوف اسمع تاني. الف لام ميم. اذا ما قولش الف لام ميم، لا، لازم اغنها علشان انا عندي 2 ميم. الحرف ده اللي هو اللام ده في حروف بيسموها مد، ما احنا بنمد اهو، شوف لام اهي، يبقى مد حرفي. يعني ايه حرف؟ يعني حرف اسمه مد، ها، حرفي، ها، مثقل. يعني ايه مثقل؟ يعني مشدد، لان في مد حرفي مخفف. خلاص، اللي معانا ده مثقل لانه بيضغم. هنقول ألف لام ميم. خلاص، ذلك الكتاب. ذلك، كل ذلك في القرآن مرقق. أول ما جيلك ذلك رقق، ما تفصلش لأنها حروف مرققة، لكن طلع لسانك في الذال. ذلك، خلاص، الكتاب. اللام بتاعت الكتاب دي اسمها اللام القمرية. كل لام عليها سكون زي دي اظهرها ال، واخد بالك؟ وفي عندي بين ذلك والكتاب الف عليها رصاب اسمها همزة الوصل، هناخدها فيما بعد، لكن دي بتلغى اذا كانت في وسط كلمتين زي دي. نقول اسمع كده، ذلك ال، اذا ما قولش ذلك الكتاب، الكلام ده ما يكون عليها ايه؟ راس الصاد، مش عليها همزة. هناخد الحاجات دي فيما بعد ان شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب. لا، ادي اللي احنا عايزينها وانت قلتها صحيحة، اللام لا، والراء احنا خدناها راء، ما تقولش لا ريبة، احنا اتفقنا ان كل راء راء. لا ريب، عندي 3 نقط فوق ريب، واخد بالك منها؟ وبعدها كلمة فيه مرسوم برضو 3 نقط. ايه دول حكايتهم؟ حكايتهم بيقولك اذا وقفت على ريب ما تقفش على فيه، واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني اقول ذلك الكتاب لا ريب، انا وقفت على ريب، ما اقولش بقى فيه هدى للمتقين، لا، اذا وقفت على ريب ما اقفش على فيه. وممكن اقف على فيه بس ما اقفش على ريب، اقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اذا عندي يبقى ثلاث طرق لقراءة هذه الآية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ادي واحد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اثنين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، خلاص. هدى للمتقين عندي تنوين، احنا هناخد الحاجات دي فيما بعد. هدى للمتقين مغن الشنة مؤقتا، مش هتغن علشان مركزش معاك في المعلومات. انا هناخد ايه حكم حكم كده، هدى للمتقين. لكن خد بالك بقى للمتقين دي اتهبر، ما تقولش للمطاع. يا راجل للمطاع ايه، هنرجع تاني المستقيم. هدى للمتقين يا اخي، هدى للمتاء، خلاص. رقق التاء والقاف دي ايه، قولها لقي مش قيل، للمتقين، خلاص. الذين، طلع لسانك في الذال، يؤمنون. الميم اوعى ناس كتير اوي تقول لك يؤمنون، يؤمنون. الذين يؤمنون يا سيدي يؤمي، الذين يؤمنون بالغيب. خدت انت الغين، اذا ما تقوليش بالغيب، ما انت خدتها وارجع لاول الشريط هتعرف ايه الغين، خلاص. ويقيمون الصلاة. الصلاة مكتوبة بالواو لكن تنطق بالالف، شوف الصا، الصلاة، واخد بالك. واذا وقفنا التاء المربوطة دي تتحول الى هي. ويقيمون الصلاة، شوف الصلاة، خلاص. ومما، لو تلاحظ عندك اتنين ميم، ميم تحتها كسرة وميم عليها فتحة وشدة. انا عاوز اقول لك على الشدة دي، ما تقولش ومما رزقناهم زي ما بنسمع ناس كتير، ومما رزقناهم، لا يا سيدي، ومما، كل ميم في القرآن مدام عليها الشدة غنها، ومما رزقناهم ينفقون. نسمع بقى اللي قريناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ملاحظ ان انا قريتها ثلاث مرات علشان اقول لك الوقف ده فين وده فين وده فين.